الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة هي كتاب الكسور التي ذكرها الإمام النووي. وقلنا كتاب معناه هو مصدر، ولكن المراد به اسم المفعول، يعني معنى هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسان واحد، هذا معنى الكتاب. نعم، كتاب الكسوف. والكسوف يعني بعضهم يرى أن الكسوف يطلق لكسوف الشمس ولكسوف القمر، والبعض يطلق لا يقول أن الشمس تبقى كسوفة، ولكن الأحاديث هذه ظهر منها أن يقال هذا ويقال هذا. لأنه الآن بعض الحديث اللي سابها الإمام مسلم بعضها كسفت الشمس وبعضها كسفت الشمس، فإذا جائز كل الاثنين. وإن كان بعض العلماء يقول لا، الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وهو ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر بأمر وجود الرب سبحانه وتعالى ويعود الناس. وهذه آية من آيات الله، فلأجل ذلك شرع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة لها، وأن تكون هذه الصلاة في المسجد في المسجد الجامع. ولأجل ذلك وهذا يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف، وكسفا وكسفا بضمها، وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا كمان من الرباعي، يعني مو لازم ثلاثية، انخسف هذا يكون من الرباعي زي أكرمة، بمعنى وقيل كسفت الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء، يعني بالخاء. وحكى القاضي عياد عكسه، يعني بعضهم يقولها، والظاهر من الأحاديث أنه جاء الجاهل والمتقدم وهو باطل ومكذوب. يقول الله تعالى وخسف القمر، نص القرآن خسف القمر، فهم قاضي ما يتقل عليها. ثم جمهور أهل العلم وغيرهم أن الخسوف والكسوف يكونان يكون لذهاب ضوئهما كله ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منهم الإمام ليس بن سعد الخسوف في الجميع والكسوف في بعض، وقيل الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره. واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكرها مسلم في هذا الباب وذكر جميع الأحد، يعني قف منها في كل ركعة ركوعين، ركعتين في كل ركعة وسجدتين في كل ركعة، فيصير أربع سجدات، هذا ما ورد. وهناك أحاديث أخرى أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي رواية في كل ركعة أربع ركوعات، وفي رواية خمسة. والصحيح أن هذه أن الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم بأن الأحاديث الثانية في أكثر الكتب أنها في كل ركعة ركوعين، وهذا هو الصحيح. وهذا قد انتقد يعني الدارقطني البخاري ومسلم، وكان انتقاده لمسلم أحاديث كثيرة، يعني ممكن تعد إلى 95 حديثا، 95 حديث انتقد فيها الدارقطني، ويمكن كمان غيره، وقد مر علينا شيء من ذلك. ولذلك يقول في هذه الأحاديث حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه وعلمة بن الزبير عن عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا بكر بن أبي شيبة واللف له. قال حدثنا عبد الله بن مير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال خسفت الشمس، هنا قال خسفت، ولو قال كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله يعني والرسول بين أظهر أصحابه، وفي عهد رسول الله ما حصل إلا خسوف الشمس، لم يحصل خسوف القمر. رسول هنا في المدينة 10 سنوات ما حصل إلا يعني خسوف ومرة واحدة بس، الآن كثير بيحدث خصوصا للقمر. يعاد رسوله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام، يعني كبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ قراءة طويلة، حتى أن في بعض الروايات أنه قرأ مثل سورة البقرة، ثم بعد ذلك ركع وطول في هذا الركوع في أن أثنى على الله وقال سبحان ربي العظيم أو ذلك، حتى ثم رفع وابتدأ في القراءة مرة، ثم قرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة مثل آل عمران، ثم كذلك ركع ركوعا طويلا، ثم رفع من الركوع، ثم سجد وطول في السجود سجدتين، ثم قام إلى الركعة الثانية فكبر وقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة كذلك، ثم ركع ثم رفع من الركوع وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع، ثم بعد ذلك سجد سجدتين، ثم جلس للتشهد وتشهد، ثم سلم، ثم بعد ذلك خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان من مثقال. وكان أهل الجاهلية يقولوا أن إذا حصل هذا إما لموت عظيم أو لحصول شيء ولغير ذلك. وكان في ذلك اليوم مات ابن الرسول إبراهيم عليه السلام، فقالوا إن الشمس والقمر انكسف لموت إبراهيم، فالرسول أزال هذا وأنه لا أصل له إلى غير ذلك. فذلك إذا قال يعني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيامة جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيامة جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم أقام فأطال وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فأقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال. وهذا هو أصح، في كل ركعة ركوعين وفي كل ركعة سجدتين، وهو دون ثم سجد ثم انصرف. وهنا يقول سجد يعني سجد سجدتين، واحد مثلا يفهم يقول ايه سجد لانه قال سجد بس فانا سجد سجدتين ثم يعني في كل ايه في كل ركعه سجدتين، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، باي تعبير بحمد الله بالجمله الاسميه او بالجمله الفعليه، واثنى عليه بما هو اهله ان انه هو الرازق وان المحيي وان المميت وان الذي يتصرف الامور كلها الى غير ذلك من الاشياء. ثم قال ان الشمس والقمر من ايات الله وانهما لا ينخسران لموت احد، خلافا لاهل الجاهليه الذي يقول خسوفهم يكون لموت احد او عظيم او غيره، فاذا رايتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا. وهذا كله على امر الاوامر، هذه على وجه الندب والاستحباب ليست على امر الوجوب. وتصدقوا يا امه محمد ان احد ان من احد، يعني ان هنا نافيه يعني ما من احد، هنا ان نافيه يعني ما من احد اغير من الله، واحد هذا دحين المجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدا، وغير واغير هذا هو الخبر، وهذا كثير موجود في اللغه العربيه، هل من خالق غير الله، يقول هل حرف استفهام ومن حرف جر زائد او صله، نعم، وخالق مجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدا وغير الله. وكذلك هنا ان من احد، يقول ان يعني نافيه يعني ما هي شرطيه، إن تجي شرطية أو تجي نافية أو تجي زائدة، كل هذا وهذا يفهم من المعنى يعني ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده. الغيرة ما يجوز الإنسان يعني، وغيرة الرب سبحانه وتعالى تخالف غيرة المخلوق، فإن الإنسان لو رأى علم أن زوجته أو بنته عملت فاحشة يعني يحصل له شيء في نفسه، هذا بالنسبة للبشر، ولكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى نحن نثبت أن الله يغار، ولكن غيرته لا تشبه غيرة المخلوق. أن يزني عبده أو لأن الزاني عبد من رب، وكذلك أمر يا أمة محمد، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة يعني هنا الأمة أمتان، أمة إجابة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وامتثلوا أوامره واجتنبوا، هذا يسمى أمة إجابة. والذين لم يرفعوا رأسهم لكلامه هذا أمة دعوة. فالأمة الموجودة الآن في العالم كلهم أمة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى والقارات الموجودة كلها لازم يبغوا أو ما يبغوا غصب عنه ولازم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما آمنوا بمحمد وماتوا فإلى جهنم. عين المراد بالأمة أمة الإجابة. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا لأن الرسول يعلم أشياء، نعم، وعبتم كثيرا. أما ألا يعني هل استفهام هل بلغ، وهذا من أن الله أمره يعني من التحذير أن الرسول يأمر أمته ويحذرهم ويأمر بتقوى الله وبطاعته وبطاعة رسوله، وأن يخافوا عقابه وانتقامه فإنه سينتقم من العصاة ومن الكافرين. فهذا تقريبا. وفي رواية مالك أن الشمس والقمر آيتان، هناك آية من آيات الله والمعنى واحد، هنا جاب آية من آيات الله وهنا جاب آية من آيات الله. وقال كذلك الإمام المسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله، زي الحديث الأول وهناك قال آيتان من آيات. وإيش الآية؟ معنى العلامة، علامة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، الشمس هذه الساطعة ربنا يزيل نورها وضوءها حتى يصبح كأنه ظلام كأنه ليل، يمكن واحد في الظهر يصير كسوف في بلد ما يصبح كأنه في العشاء، مين يفعل هذا؟ الرب سبحانه، فإن المخلوق لا يستطيع أن يفعل مثل ذلك. ثم الشمس نحن نراها دائما تسير ولا يحصل فيها أي خلل، بخلاف يعني الأعمال التي يعملها البشر فإنها يحصل مرات، الإنسان في بيته مرات يطفي الكهرباء يقعد ساعة ساعتين ما يجلس أي شيء. وأما هذه قبل ما عمرنا سمعنا أن الشمس يعني ما صارت إلا إذا صار مثل هذا الكسوف أو غير ذلك. وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغ، وأنه بلغ وبين لهم يعني ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. وكما جاء في الأحاديث أن نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا حتى الخراء، آداب دخول الصلاة علمنا، فما باب ما يتعلق بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بحقوق الأم والأب وغير ذلك، فبينه أحسن بيان. فلا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا عنه، صلوات الله وسلامه عليه. فقال اللهم، وقال كذلك حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس أو حدثني أبو الطاهر ومحمد سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة سأكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس، هنا دحين كمان خسفت بإيه؟ بالخاء، عشان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، يعني إلى مسجد هذا، وهذا مما يدل على أنه تشرع صلاة الكسوف. وإن كان الإمام أبو حنيفة يقول لا ما يحتاج لها صلاة جماعة، هذا يصلى، وهذه الأحاديث حجة عليه. فقام وكبر وصف الناس وراءه، ومعلوم أن المأمون يكون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فصاعد. فاقترأ رسول الله، ومعنى فاقترأ يعني فقرأ، وهذا جاب من إيه؟ من الخماسي. فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. فاقترأ ثم سجأ ثم قام فاقترأ قراءة طويلة وهي أدنى من زي البقرة وآل عمران، فالبقرة جزئين ونصف وآل عمران يعني يمكن جزء ربع. ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم سجد، والسجدة سجدتين ليست سجدة واحدة، ولم يذكر بأبو الطاهر ثم سجد، يعني وهذا معلوم أن كل إنسان يروي الحديث قد إيه يزيل جملة. فالحافظ حجة على من لم يحفظ قاعدة، يعني واحد يقول أن الرسول سجد، واحد قال لا أن كبر وقرأ قراءة طويلة وركع وما بين الفن، يعني يقول لا خلاص لا الحافظ حجة على، ويصير الأحاديث كلها تجمع. هذا والسبب في ذلك أن الرسول لم يتكلم، واحد يحفظ حديثه صم، واحد يحفظ جملة أو جملتين، وهذا شيء مشاهد يعني. وقال حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، هذا بين هنا أربع ركعات يعني أربع ركوعات في الركعتين، ركعة أول وركعة ثانية في الركعة، ثم ركعة أول في الثانية، ركعة ركوع أول ثم قرأ ثم وسجدتان، أربع سجدات الثانية. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان، ثم بعد ذلك وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس أثنى عليه بما هو أهله، أثنى على الرب سبحانه بأنه الرازق الكريم الجواد الذي يغفر الذنوب، يعني أي جمل. وكذلك في عصر هذا ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات، ومعنى يعني علامة من علامة قدرة الرب سبحانه وتعالى، لا يلتفتان لموت أحد ولا لحياته، يعني يعني خلافا لما يقوله الكفار والمشركون في الجاهلية أن التصوف هذا يكون لمثل هذه الأشياء، وأن هذا لا أثر له لموت أحد ولا لحياته، ما أثر عظيما أو ذليلا، لأنه كان في يوم الذي مات فيه ابن الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ومعدود إبراهيم نعم يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس ذلك، والذي قالوا يعني يمكن الناس من المسلمين، فإذا فافزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم، لأنه قد يمكن تكون سوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في سياتي حديث أن الرسول ما حصل قتول خرج يجر رداءه من شيء من الفزع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء، رأيت في مقامي يعني في هذا في صلاة الكسوف كل شيء، يعني رأى الجنة ورأى النار ورأى ما يفعل للمؤمنين وما يفعل للكفار والعصاة إلى غير ذلك في أي مقام. وهذا يعني قد يكون يعني جعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء، لما رجع إلى مكة قال لهم أنا البارح نعم ذهبت إلى بيت المقدس وعدت في ليلة، قال هذا كذب، نحن نروح شهر ونرجع شهر، أنت في ليلة كمان معناه ما هو صحيح. فقال صار صف لنا بيت المقدس، شخص ذهب إلى بلد في الليل وخرج من الذي يعرفه الله تعالى كل شيء وصفهم لرب أمامهم، يعني كان لما أخبر كفار أبو بكر إن صاحبه يقول كذا قال صدق ما في شك. وذكر الله ذلك سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وجاءت يعني في السنة يعني المعراج أنه عرج به إلى السماء الأولى والثانية والثالثة، فوصف لهم هكذا كل شيء. وهذا ممكن لأنه معجزة، هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا، يعني قطفا معنى عنقودا من العنب أو من أي فاكهة، حين رأيتموني جعلت أقدم أتقدم أريد أخذه، ولكن لو أخذه يعني وقال المرادي أتقدم يعني أقدمه أريد أخذه، وما أراد الرسول إن أشياء الجنة لا تكون في الدنيا، بس الله أخبرنا أن في الجنة أمان وفيها هذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها وإلى غير ذلك، عشان بس نفهم وإلا ما في إيه مناسبة بين إيه بين فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا أبدا، بس الاسم واحد، ولذلك الله يخاطبنا يخاطبنا بالأسلوب الذي نفهمه، وقال لنا يعني فيها رمان وفيها نخيل وفيها كذا وفيها كذا فيها، ثم بين الرسول فيها ما تشتهي لك أنفسه تلذ الأعين إلى غير ذلك من الأول. وقال ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، معناه يأكل بعضها بعضا، حين رأيت مني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي، وهو عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، وهذا عمرو بن لحي رجل من قريش كان في مكة، وكان أهل مكة يعبدون الله نعم ويعبدون الله وحده لا شريك له، ثم ذهب هو إلى الشام وأتى لهم بأصنام وعلمهم عبادة غير الله واستمروا على عبادة غير الله، وأتى بالسوائب، السوائب معناه أنه مثلا ناقة تكبر ثم تلد، ثم قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كان يترك مثلا ناقة إذا ولدت كنا مر عنه في التفسير يتركوها كذا لأصنامهم، فهو أول ما وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فارجعوا إلى الصلاة، ولم يذكر ما بعد، والآخرين ذكروا أن الرسول رأى في مقامه كل شيء وعدتم به، ورأيت الجنة ورأى النار وأراد يأخذ خطفة من الجنة، ورأى كذلك هذا عمرو بن لحي وهو الذي سيب الصواعق، والله ذكر على ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وهذا لا يجوز، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، ولم يذكر بعض. وحدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، قال الأوزاعي أبو عمرو، وقال وغيره، سمعت ابن شهاب الزهري وهو شيخ المحدثين دائما يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس انخسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا، يعني مناديا معناه من يرفع صوته يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة كما هو في بلاد الإسلام يفعل هذا، الصلاة جامعة، فإذا سمع الناس عادوا إلى المسجد، ثم قام الإمام وصلى بهم ركعتين، في كل ركعة ركعين وفي كل ركعة سجدتين، ثم بعد ذلك يشفع للإمام أن يخطب الناس ويذكرهم بآلاء الله سبحانه وتعالى، ويبين لهم أن الشمس والقمر، وهذا يعني في كل وقت إذا حصل مثل ذلك. وفي بعض الروايات الصلاة جامعة يصير مبتدأ وخبر، وفي روايات الصلاة جامعة يعني احضروا، وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهذا هو إيه يعني أصح شيء في صلاة الكسوف، أن في كل ركعة ركوعين وفي كل ركعة سجدتين، هذا وفي ثلاثة في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي أربعة وفي خمسة، ولكن هذه فيها شيء انتقاد بالنسبة لصحيح، في البخاري ما في إلا ركوعين. وحدثنا محمد بن مهران، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة، ابن شهاب هو يعني محمد بن مسلم، عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخشوع، مع أن صلاة الخشوع تكون في النهار، ومع ذلك يشفع للإمام أن يجهر بها، لأنه معلوم أن الصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر الأربع ركعات كلها سرة، لكن لو حصل كسوف كسوف للشمس فيقرأ الإمام جهرا، هذا ما إيه هذه فائدة، ولو فرض أن قرأ مثلا سرا يعني ممكن في بعض البلاد الآن زي المالكية يمكن يقرأون سرا يعني يعني الصلاة صحيح، لأن يعني القراءة الجهرية أو السرية ما تؤثر في الصلاة، هذا أصح الأقوال، وإن كان المالكية يروا أن لا عليه يسجد للسهو، فإذا جاء في النهار وقرأ جهرا يسجد للسهو كده يعني كده وفي غيرهم لا زي المحنان الشرعية سنة زيادة مسألة يعني تقريبا ما تؤثر في صحيح، ما تبطل الصلاة، المهم أنها لا تبطل صلاة الكسوف بالعكس، فإذا جاء في كسوف القمر وراح قرأ سرا الصلاة صحيحة، صح الأقوال أنها سنة، وهناك من يقول أنها واجب، قال في صلاة الخطوب بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع، قال الزهري وأخبرني الزهري هو محمد بن مسلم هو ابن شهاب، مرة يقول الزهري مرة يقول ابن شهاب، لأنه يتكلم مع طلبة العلم ما أعرف واحد شخص هو وهو يعني ما هو رجل عادي، يعني عالم الحديث يعني شيخ المحدثين في المدينة خلاص، وجميع العلماء اللي جوا بعده أخذوا منه هو، فلا فرق بين الزهري وبين محمد بن مسلم وبين ابن شهاب، شخص واحد لهذا. وأخبرني كثير من عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين أربعة، وهذه هي الأحاديث الأصح التي في هذا الوقت. وحدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كثير من عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول يوم كسفت الشمس بمثله، دحين كسفت الشمس هناك أول قاقة، فإذا معنى ذلك أنه جائز، جائز كسفت الشمس وكسفت الشمس كله جائز، بمثل حديث عروة عن عائشة. وكذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج. وهذه ميزة للإمام مسلم، جميع الأحاديث التي في الكتب يحطها في مكان واحد، فيصير يمكن يعني لما الطالب يقرأ هذا يبقى شيء يعني، أما لما يكون يجيب حديث ولا حديثين يكون هذا فيه اختصار يعني. ولذلك بعض الناس جاء اختصر مثلا البخاري أو اختصر مسلم، وهذا تقريبا يعني مما مصباح المزعر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد الله بن عمير يقول حدثني من أصدق حسدته يريد عائشة، يعني صدقني. ومعلوم أن إذا قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، لأن الصحابة كلهم عدول، أما إذا قال عن رجل من التابعين لازم أهل الحديث يعرفوا من هو هذا، ما اسمه، وهل هو ثقة أو غير ثقة. وقال حسبته عائشة، فعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية، والصحابة كلهم عدول، وأي إنسان طعن في أحد من أصحاب رسول الله فقد أساء إساءة عظيمة، كما يعني بعض الكتب يطعن في في أبي هريرة، والذي يطعن في أبي هريرة بعدين يضيع تبتين الدين مثلا، لأن الأحاديث اللي رواها هو يعني ما في أحد روى أحاديث مثل، يعني عنده 5000 حديث، مع أنه هو ما أسلم إلا عام 7 من الهجرة، يعني جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وحفظ من الأحاديث ما لم يحفظها الصحابة الذين جلسوا مع رسول الله 23 سنة، يعني بعض زي أبو بكر 23 سنة، وهذا 3 سنوات، لأنه كان فقير مع رسول الله في أي مكان ودعا له الرسول فحفظ. وهذا كثر يعني الطعن في أبي هريرة، وهذا غلط جدا، ولا يجوز لأحد أن يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في لما قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فعرفوا لهم فضلا، فعرفوا لأصحاب رسول الله فضلا، كما أن الرافضة والشيعة ينتحلون أبو بكر وعمر، وهذا طبعا غلط جدا، بل يكفرونهم ويقول أن أصحاب رسول الله ارتدوا عن الإسلام، وهذا خطير جدا. والله قال في القرآن رضي الله عنهم ورضوا، بعد ما يرضى عنهم يغضب عليهم حاشا، وهذا خطير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عن يريد عائشة أن الشمس انكسرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، يعني طويلا شديدا، معناه حتى أن الناس صاروا ما يستطيعوا أن يقفوا، بعضهم يرجع يجلس، ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع 2 ركعات و4 سجدات. هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على على الإمام مسلم، لأنه 3 ركعات، مع أن الأحاديث التي قدمها كلها يعني منتقدة. والعادة هو حقيقة يعني دائما يعني رأينا مرة يعني يقدم الأحاديث التي أصح في الآخر، يعني الذي هو يراها بالنسبة له هي أصح والذي يقدمها، وهذا يعني مر علينا مرة في يعني في الحج أو في الحرم، يعني يقول مثلا صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في إلا المسجد الحرام، بعدين ساق حديثين أو 3، بعدين ساق الحديث قال إلا مسجد الكعبة جابوا في الآخر، يعني معنى أن التفاضل هذا اللي بيقيد 100,000 صلاة المسجد الذي يحوط حول الكعبة، أما واحد يصلي في أي مكان في أجياد أو في هذا يعني هو يرى كذا، غير يقول لا مكة كلها المسجد الحرام، مكة كلها الأول، والأدلة تساعد على هذا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لتدخلن المسجد الحرام، يعني كثير، وهو لا يرى ابن يعني الصلاة التي حول الكعبة، يعني مسجد قد ما يوسع، أما واحد يصلي في منى ولا يصلي في جرول يأخذ 100,000 صلاة يقول لا، غيره يقول لا، وهذه مسألة فرعية ما فيها شيء، ولذلك وقال إلا مسجد الكعبة رتبها كده، وكان يعني هذه الأحاديث في بعض كتبه لا، كان هذه قدمة وهذه أخرة، وله في كل شيء يعني نظر. تقييد هذا بين تقييد لمسجد الكعبة في نفس صحيح مسلم، في نفس صحيح مسلم، يعني في نفس لما جاء هناك في التفاضل جاب الحديث خلاه في الآخر، في نفس الحج أو في فضل المدينة أو فضل الصلاة في المسجد الحرام، ذكر هذا وذكر ثم ذكر هذا في الآخر. والسبب لذلك يعني زمان قبل سنوات يعني إلا مسجد الكعبة فهو أخر هذا. وكذلك الإمام النووي يرى هنا في هذا المسجد التفاضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجد خير من ألف صلاة، المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول رجع، ذكر أنه في بعض كتب في المهذب أنه رجع عن ذلك، وأن يعني المسجد يزيد حكمه حكم الزيادة. وإلا هو كان يقول لأن الرسول يقول في مسجده، ولو تنتقل من هنا إلى صنعاء، بس هذا أثر يعني. وثم لا في أقوى من هذا أن عثمان بنى هنا قدام، كان يعرف أنه ما يحصل هناك الصلاة ما يخلوه، صار إجماع يعني صراحة يعني. هذا أقوى من لأن كلام عمر هذا يعني في شيء، لكن هذا كان إجماع إنه عثمان كان يصلي هنا يحصل الصلاة، بعدين يروح قدام يقول تعال هنا تصلي قدام، وما يحصل الصلاة ما يخلوه يعني. ناقش معاه كل المناقشة ويمنعوه كمان، أبدا ما يخلوه. فهذا دليل على أن المسجد هذا مهما زيد فهو حكم زيادة يعني تمام، وهذا يكاد يكون إجماعا، لأن الصحابة يعني وافقوا عثمان على ذلك. الصحابة دي عن عثمان قديم آلاف يعني موجودين بكثرة، لذلك هذا هو الصحيح ولا يحتاج يعني. ولذلك هنا ثم يركع، وإذا قال صنع الله فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشر لا ينكسف عن ذنوب أحد ولا لعياته، ولكنهما من آيات الله يخلف الله بهما عباده. لأن يعني في بعض الناس الرسول خرج فزع لما حصل الكسوف، حتى يجر رداءه يعني ما حطه على كتفين، لأنه بلكن حصل شيء. الله في ساعة من الساعات يعني يهلك قوم ويرفع قوم. فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله بأي ذكر، بقراءة القرآن أو بالصلاة، والصلاة ذكر حتى ينجلي. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مسنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. هذا كذلك من الأحاديث المنتقدة على الدار قطني انتقدها، وقال لأن الأحاديث كلها ركعتين في كل ركعة ركوع، يعني هو يقول هنا 6 ركعات، يعني في كل ركعة ركعة الأولى ثم قرأ ثم ركع ثم ركع ثم بعد ذلك سجد. وهذه من الأحاديث، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه من الأحاديث المنتقدة، وكذلك الدار قطني وغيره يمكن العلماء حتى النووي كذلك في أحاديث منتقدة. فلذلك البخاري أصح كتاب يعتمد عليه بعد القرآن في الدرجة الأولى البخاري، ويمكن كذلك في الدرجة الأولى يجي الموطأ. ولذلك سئل الإمام الشافعي أصح كتاب، قال الموطأ، بس الموطأ أحاديث ما هي كثيرة المرفوعة، يعني حول كم 500 حديث. البخاري لا ناس يقولوا 4000 حديث، 4000 وزيادة. الإمام السيوطي والحافظ العراقي يقولون صح شيء مسلم والبخاري. إيه في الكتب صح منهما نفس السيوطي. بعد القرآن فلي هذا السلمة. البخاري وكذلك الموطأ، الأحاديث المرفوعة في الموطأ طبعا الشافعي كده يقول يعني الأحاديث اللي في الموطأ بس هي ما هي كذا. ولذلك البخاري كثير هذه يعني ألفية الحديث السيوطي يقولوا 4000 حديث و500 تقريبا. الحافظ يقول لا 2500، وما في واحد درس البخاري مثل الحافظ، يعني شيء مرة ما يتصور. يقول لك هذا الصحابي ما له إلا حديث واحد في البخاري، هذا التابعي ما له إلا 3 أحاديث، حديث في باب كذا وفي باب كذا وفي باب كذا، ده أكثر من الفاتحة ما في. فهو يقول 2000. أنا سألت شخص قلت كيف يعني كذا، ناس يقول كذا وناس يقول لعله عنده نسخة غيرها، لكن هذا ما أظن، لأنه هو بيذكر النسخة الثانية فلان كذا روى وفلان كذا. فعلى كل حال يعني هو يعني ما له نظير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حتى شيخ الإمام مالك حدثنا سليمان يعني لا ترميد عن يحيى عن عمرة أن يهودية، وهي عمرة ترميد لعائشة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله، ثم المقصود يعني هنا عن عمرة أن يهودية، ومعلوم أن اليهود كانوا تحت ذمة المسلمين، فتيجي تزور وتسأل يعني تشحد. فقالت يا عائشة مثلا عندك الشيء الفلاني أعطني تمرا أو خبزا أو نقودا أو غير ذلك. فقالت ودعت لعائشة بأن يعيذ الله من عذاب القبر. أن يعيدها من عذاب. فقالت لها عائشة نحن لا يعني ما في عذاب القبر بالنسبة لأمة الرسول محمد، هذا كان لليهود، أنتم يعني فيكم عذاب. قالت عائشة وقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور، هل يعذب الناس في القبور؟ فعائشة كذلك مع رسالة الرسول في ذلك الوقت ما جاءه وحي لأن الناس يعذبون في القبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لله أن الناس يعذبون في القبور، إما إذا مات الإنسان إما يكون في البرزخ ويكون روحه في الجنة أو روحه في يعني في البرزخ في العذاب، وأما يعني في القبر ما يعذب بس الروح تبقى. ثم يقول ركب رسول الله ذات غداة يعني في أول النهار في يوم من الأيام خرج الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأي جهة من جهات المدينة نعم مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت فقلت في نسوة بين ظهري الحجر، يعني لما حصل الكسوف يعني خرجت عائشة من بيتها ومن غرفتها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي مع الناس صلاة الكسوف. أنا معنا فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، وهذا فيه دليل على أن النساء كذلك يشرع لهن صلاة الكسوف كما يشرع لهن صلاة العيد وكما يشرع يعني لها صلاة إذا خرجت يعني ما تمنع. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا تمنع إماء الله مساجد الله، حديث كذا. وكان عمر بن الخطاب زوجته تستأذن تريد أن تخرج للمسجد فيقول لها فتقول له إذا منعتني أمتنع، فهو ما يقدر يمنعها لأنه عارف الحديث فتخرجها، ولكن صلاتها في بيتها أفضل وصلاتها في مؤخر بيتها أفضل من صلاتها في مقدم بيتها. إذا كان يعني زي ما في الطريقة القديمة في مؤخرات وفي مجالس على الشارع تكونها تصلي في آخر البيت أفضل لها من صلاتها في فخسرت الشمس. قالت فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبي، يعني الذهاب إلى ذهب إليه جهة المشرق أو جهة المغرب يعني إلى قباء أو إلى العوالي أو إلى هذا حتى انتهى إلى مصلى، مصلى معنى المحراب النبوي التي مكتوب عليه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن محاريب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كانت محاريب، إنما الرسول يعني لما بنى مسجده أطلعه الله على نعم على بيت المقدس الأول ثم أطلعه الله على الكعبة وجعل هذا المحراب، فهذا مصلى يعني مكان وقوف الإمام في المحراب الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه، وهذا مشروعية أن المأمون يكون. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، يعني الأحاديث كلها واحدة. ثم رفع وقد تجلى فقال إني قد رأيتكم تفتنون، قد رأيتكم يعني وين رأيتكم معناه يعني علمت أو رأى رؤيا قبل ذلك نعم تفتنون في القبور، الفتنة معناه الامتحان. ولذلك يسمى الصائغ الذي يبيع الذهب والفضة لك أن تسميه فتنة، لأنه إذا جبت له سوار قلت له هذا السوار كذا وكذا ما يشتري، أول يختبر عنده آلات يعرف الذهب نوعه ويعرف كمان إيش نوعه، مثلا الآن معروف يعني أعلى شيء يقول 24 في 18 في 16 في 15 بعد ما يختبر بعد ذلك يشتري. وكذلك الناس يفتنون في قبورهم، وهذه الفتنة بعد ما يدفن يأتيه ملكان فيسألاني عن ربي وعن ديني وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، أو يقول ما كنت تقول في هذا الرجل، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول جاءنا بالبينات واتبعنا، فيقول له قد علمنا إنك مؤمنا، فيوسع له في قبره وينور له فيه، وهذا نص القرآن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضب الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن بعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن تستعيذ من هذا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأول كان ما كان هذا، قال يا رأيتكم إني قد رأيتكم تفتنون، يعني علمت أنك تفتنون كفتنة الدجال. ومعلوم الدجال ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد وقال إن هذا سيخرج ويعني هو أعور وعينه صافية كده برا زي العنبة وإن الله ليس بأعور عشان تعرف لا يعني هذه زيادة من الرسول، وإلا ما في من نبي من نوح إلى عيسى كل واحد يحذر أمته من الدجال. قالت حضرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وجاء في عائشة استعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ هذه بعدما يقرأ المسلم التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأشياء من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. فإن الدعاء في هذا المكان مستجاب. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب حول الإسلام وقال حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسلام بمثل معنى حديث سلوكي. والأحاديث كلها تقريبا كفتن. قال فيه إثبات عذاب القبر وفتن وهو مذهب أهل الحق. ومعنى تفتنون تمتحنون فيقال ما علمك بهذا الرجل. الرجل هذا المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول جاءنا بالبينات فاتبعنا. فيقال له قد علمنا إن كنت لمؤمنا وإن كنت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المنافق سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بالزبة بالحديد يصيح لا صيحة يسمعه جميع المخلوقات إلا الثقلين الإنس والجن. ثم يأتي رجل طيب المظهر طيب الثياب فيقول أنا عملك الصالح فينسه في قبري ويوسع له في قبري وينور له فيه إلى غير ذلك. وهذه كلها يجب يعني الإيمان بها يعني. والله مدح الذين يؤمنون. يجي واحد سائل فلسفة يقول لا أنا مثلا إذا مات قريبا لي أدخل مسجل ثم بعد يوم أو يومين آتي وأخذ المسجل فيشوف سجل ولا ما سجل بعدين يرتد عن الإسلام. إذا ما ارتد يعني في خطورة بس لم يكذب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أشياء يجب الإيمان بها ما في فلسفة فيها ولا أبدا. والله مدح الذين يؤمنون بالغيب. وحدثنا يعقوب وإبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الاستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسرت الشمس على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال يعني في أيام الصيف حتى جعلوا يخرون يعني ما يستطيعوا القيام. ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال الركوع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد السجدتين ثم قام فصلى نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. هذه شو الأحاديث بعض الأحاديث الأول. ثم قال إنه عرض علي كل شيء تجلونه فعرضت علي الجنة تجلونه يعني تدخلونه من جنة ونار يعني معلوم أن الناس إذا ماتوا إما يروح إلى الجنة وإلا إلى النار. فكل شيء أنا رأيت في موقف هذا فعرض علي الجنة حتى لو تناولت منها قطرا أخذته أو قال تناولت من قطرا فقصرت يدي عنه يعني أراد يأخذه كان بعيد شوية وقال يتقدم وهذا ما يمكن. وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة يعني كذلك رأيت فيها في هذا يعني مرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة ومعروفة الهرة السنور وهي إشبه ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هذا ظلم فلا يجوز للإنسان أن يعذب الحيوان خصوصا الذي لا يضر. فجاء في حديث أنه يقتل الفواسق الحية والعقرب وهذه له أن يقتل الكلب العقور هذه. وأما الهراء إما يطعمه ولا يتركه. ثم جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني جاء في حديث في هذا إنها إيش معنى من الطوافين يعني زي الخدم. ومعلوم أن الهراء في بعض البيوت نعم يعني كأنها يعني رأينا يعني إذا كانت الهرة مع الأطفال تلعب معهم ما تخبيشهم ولا شيء. وكذلك إذا كانت شبعانة يوضع أمامها اللحم ولا تأكل وتجلس مع الطيور عين هذا في المنى أبدا مؤدرة ثم جائز يعني تربيتها. وهذه قصة يعني الصحابي الذي لما كان يتوضأ وأمال الإناء فشربت فزوجته نظرت إليه يعني شذرا تفنى فقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات والطوافين معناه زي الخادم. وهذا كان لازم يقول ما يجوز من الطوافين يعني مع جمع مذكر سالم ما لا يعقل. لكن هذا يعني من طور يعني غير خلق وهذا شيء مشاهد لذلك عذبها الله. وليس معنى أنه عذبها يعني خلدها في النار يعذب على قدر ذنبها ولم تدع تأكل من خشاش الأرض. إيه خشاش الأرض؟ الهوام التي في الأرض يعني هذا معنى لازم الإنسان. وكذلك جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال يعني لما قال لهم الرسول أخبرهم بذلك هل في كل كبد رطبة الأجر قالوا في كل كبد قال إن لنا في بهائم الأجر قال في كل كبد رطبة أجر يعني أي حيوان نعم حي، فإذا أطعمته وأحسنت إليه فقد. وقد مر في أحاديث أن رجل من كان قبلنا يعني كان شديد العطش فنزل إلى بئر وشرب، ثم بعدما خرج وجد كلبا يلهث من العطش يعني يأخذ الندى، فنزل إلى البئر وأخذ يعني ما عنده وعاء، فأخذ في فضه ماء وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. في هذا النص سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. إذا لو سقى إنسان شاة أو بقرة أو ناقة يكون أكثر وأكثر، ولذلك لا يجوز. وكذلك الرسول نهى أن يتخذ الحيوان يعني هدف، يعني يجيب الطير ولا شيء ويرميه حتى يموت، هذا حرام. ولا تعتقد من خشاش الأرض من الأرض. قال ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبته من النار. الظاهر هو عمرو بن لحي، عمرو بن لحي يجر قصبته، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر يعني أهل الجاهلية رأى يجر قصبته من النار، والقصب معنى الأمعاء، الأمعاء يعني يجرها في النار، لأنه هو من سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه هو أول من سن بعبادة الأصنام وجعل البحيرة والسائبة والوصيلة وعلمها الناس. آية الفساد بموت عظيم، وإنه ما آيتان من آيات الله وردتما فإذا خسر فصلوا حتى تنجلي. وحدثني أبو الغسان المسمى حدثنا عبد الملك عن بشار بهذا الإسناد مثل، إلا أن قال ورأيت في النار امرأة حميرية، وهي يعني من نساء اليمن، وحميرية قبيلة من القبائل اليمن العار النساء سوداء طويلة ولم يكن من بني إسرائيل، وكل واحد يروي الشيء. المهم أنها يعني امرأة وكذا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.